بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، ثم أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الأهلة. الأهلة جمع هلال، وهذا الجمع باعتبار الأشهر، فإن الأهلة المقصود بها الشهور، وسمي الهلال هلالا لأنه يستهل برفع الصوت عند طلوعه، فإذا طلع الهلال تداعى الناس: طلع الهلال طلع الهلال، وهذا رفع الصوت يسمى إهلال. فلما كان يرفع الصوت عند طلوعه ورفع الصوت يسمى إهلال، سموه هلال. وما هو الهلال؟ اختلف أهل اللغة فيما ذكر الأصمعي رحمه الله. القول الأول أن الهلال لليلتين ثم يقمر، إذن في الليلة الأولى تقول هلال، في الليلة الثانية هلال، في الليلة الثالثة وقيل الرابعة تقول قمر. فالهلال لليلتين وقيل لثلاث ثم يقمر. القول الثاني قالوا الهلال حتى يحجر ويستدير له كالخيط الرقيق. إذا بدأ الهلال تراه وحوله إضاءة كأنها خيط رقيق أو دقيق، هذا اسمه الآن ليس هلالا، أصبح قمر، أصبح قمرا. فالهلال إلى أن يحجر ويستدير حوله خيط رقيق. القول الثالث قالوا أن الهلال حتى يبهر ضوءه، فإذا صار ضوءه باهرا يضيء بشدة هذا يسمى قمر. قالوا وهذا في ليلة سبع، إذن حتى ليلة سبع تقول هلال، من ليلة سبع يصبح قمر. إذن اختلفوا رحمهم الله تعالى في معنى الهلال، لكن الكل متفق أن ابتداء الهلال يكون من بداية الشهر، أول يوم هذا هلال. يسألونك عن الأهلة، عن أي شيء؟ اختلف المفسرون عن أي شيء في الأهلة سألوا، عن ماذا؟ عن عددها ولا عن شكلها؟ القول الأول أنهم سألوا عن شكلها، لماذا الهلال يكبر ثم يصغر؟ فأجابهم الله عن حكمتها. هم سألوا عن شكلها والله أجاب لماذا خلقها، مواقيت للناس في الحج، وهذا يسمى السؤال الحكيم أو جواب الحكيم، أن تسأل عن شيء فيجيبك بشيء أهم منه، وكأنه يقول ينبغي أن تسأل عن هذا ليس عن هذا، لا تسأل عن شكله، اسأل عن حكمة خلقه. إذن سألوا عن شكلها فأجيب عن حكمة خلقها. القول الثاني قالوا بل سأل الصحابة عن حكمة خلقها بدليل الجواب، يقولون السؤال معاد في الجواب، فالله ما أجابهم عن شكلها لماذا تصغر وتكبر، إنما أجاب عن حكمتها، حكمتها في الشرع، قل هي مواقيت للناس والحج. إذن هم سألوا عن هذا، وهذا اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى خلافا لكثير المفسرين، ودليله دليلان: الأول أن الجواب عن الحكمة، إذن يكون الجواب مطابق للسؤال، فالسؤال كان عن الحكمة، لماذا خلق الله الأهلة. الجواب الثاني، الدليل الثاني أن الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا ليسألوا عن أشياء لا فائدة في السؤال عنها. من عرف قدر الصحابة وعرف فضلهم وعرف قلة أسئلتهم حتى كانوا ينتظرون أعرابي يأتي يسأل ولا يكثرون الأسئلة، علم أنهم لن يسألوا عن مثل هذه الأشياء التي لا فائدة كبيرة من إجابتها. إذن هم سألوا عن الحكمة وربي أجابهم عن الحكمة، فما هي الحكمة من وجود الأهلة؟ قال ربي قل هي مواقيت للناس والحج. المواقيت مشتقة من الوقت، والمقت هو الزمن المضروب للشيء، وقته أي الزمن المضروب له. وقد تطلق المواقيت أيضا للمكان المضروب للشيء، تقول مواقيت الحج المكانية، يلملم بالحليفة، هذه مواقيت مكانية. فالمواقيت قد تكون زمانية وهذا الأغلب، الزمان المضروب للشيء، وقد تطلق على المكان المضروب للشيء. إذن هي مواقيت للناس في أي شيء؟ يوقتون ماذا؟ يوقتون أمورهم، آجال ديونهم، متى يحل الدين؟ يوقت بالهلال، إذا صار قمرا، إذا صار محاقا، إذا صار بدرا، إذا دخل الهلال الثالث. فيوقت الناس لديونهم بالأهلة، يوقتون لعدد نسائهم، ثلاثة أشهر كيف تعرف بالهلال؟ صيام شهرين كيف يعرف بالهلال؟ إذن حكمة وجود الأهلة حكمة عظيمة. وتأملوا كيف أن الله لم يجعل مواقيت الناس فيما يخفى عليهم، يعني أي واحد يرفع رأسه يعرف أن الهلال قد دخل، يعرف أن الهلال أصبح بدرا، فيتضح شيء واضح ما نختلف فيه، بخلاف التقويم الميلادي. التقويم الميلادي لا يعرف أحد من الناس، لا يعرف إلا الحساب، وهم الذين يقولون هذا يوم كذا وهذا يوم كذا يوم كذا. أما الهلال الهجري فأبد، لو أنت في الصحراء تستطيع تعرف، لو ليس عندك أي تقويم تستطيع تعرف. فجعل الله عز وجل من حكمته أمور الناس التي يعتمدون عليها وقد يختلفون فيها أمور واضحة تتضح بالأهلة. قال ربي والحج، أي كذلك الأهلة مواقيت للحج، متى يدخل شهر ذي الحجة، متى يكون وقوف عرفة، نعرف مواقيت الحج وأشهر الحج من خلال الأهلة. والسؤال لماذا خص الحج من بين سائر المواقيت بالتنصيص؟ مواقيت صلاة، صيام، عدد نساء، آجال ديون، حلول الدية على العاقلة، حج، لكن لماذا خص الحج بالذكر والأهلة مواقيت لكثير من العبادات؟ ما الجواب؟ نعم، لأن الحج يشمل معظم العبادات، يعني ليس هذا موطنه هنا. نعم، لأنهم يجتمعون في وقت محدد، هذا أشار به بعض المفسرين، أن الخطأ في وقت الحج يشق على الناس، يعني الأخطاء الأخرى تذارك، أما الخطأ في وقت الحج قد يصعب، قد يبطل الحج، قد يلزمك بكفارة عظيمة، قد يلزمك بالحج العام القادم فورا. فلما كان الخطأ في وقت الحج بالذات أكبر مشقة من غيره نص عليه. الجواب الثاني أنه في أشهر معلومات، حتى الصوم في أشهر في شهر معلوم، أي أيام في شهر رمضان، شهر من فمن شهد منكم الشهر أي شهد هلال الشهر. نعم ها أحسنت، هذا جواب ما أعلم أني وقفت عليه من كلام المفسرين، لكنه جواب جيد. الثاني فيما ذكره المفسرون قالوا لأن العرب لعبت بأشهر الحج ومواقيت الحج وهذا النسيء، فكانت تارة تقدم أشهر الحج وتارة تؤخر أشهر الحج، فإذا كانوا منتصرين قالوا أخرنا أشهر الحج وإن دخلت حتى يكملوا نصرهم، وإن كانوا منهزمين قالوا قدمنا أشهر الحج حتى توقف هزيمتهم، فكانوا يتلاعبون خصوصا في قضية أشهر الحج، فنص على أنها مواقيت للناس وخصوصا الحج الذي لعب في وقته. هذا الجواب الثاني. الجواب الثالث الذي أشار إليه حقيقة وهو جواب جيد، لكي يرتب عليه ما بعده، فالكلام فيما بعد في إتيان البيوت من ظهورها متعلق بالحج، فحتى يرتب عليه ما بعده نص عليه. قال ربي سبحانه وتعالى وليس البر، ما معنى البر؟ من يذكرنا؟ التوسع في فعل الخير والطاعة، أحسنت. البر الشيء الواسع، وذلك يقال بر، فناء واسع عظيم، فالبر هو السعة، فالتوسع في فعل البر في فعل الخير يسمى برا. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ما معنى هذه الآية؟ حقيقة قد ما نفهمها حتى نفهم إيش سبب نزولها. فما سبب نزولها؟ اختلف المفسرون في معنى هذه الآية على أقوال. القول الأول وهو قول الأكثر ما جاء في سبب نزولها حديث صحيح صريح في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال نزلت فينا هذه الآية معشر الأنصار. إيش الموضوع؟ قال كنا إذا حججنا دخلنا بيوتنا من ظهورها، دخلنا بيوتنا من ظهورها، فجاء رجل من الحج فدخل من بابه فعيره الناس فنزلت. إذن على ظاهرها الآية على ظاهرها وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، على معنى كانوا يأتون البيوت من خلفها بعد الحج فقيل لهم هذا ليس البر، البر اتق الله وأتي البيت من بابه، ما علاقة أن تأتي البيت من ظهره بتقوى الله أو بالبر. أحيانا بعض الناس يجعلون بعض البروتوكولات الشكلية ويزعمون أنهم إذا دخلوا فيها دخلوا في تقوى الله عز وجل، لا لا الأشكال ما تغني شيئا. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من التقوى، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، فتدخل من الباب تدخل من الظهر، هذه مسألة أن تصنعها لنفسك ما أنزل الله بها من سلطان، القضية المهمة أن تتقي الله. القول الثاني قالوا البيوت النساء، البيوت النساء قالوا نعم، لأن النساء يلزمن البيوت فسمين بيوتا، فسكنك أنت وبيتك أنت زوجتك. طيب وبعدين؟ أيوة، ليس البر أن تأتي زوجتك من ظهرها، ائتي زوجتك من باب ما يؤتى الزوجة من قبلها. عجيب، توقعون لمن هذا التفسير؟ ها؟ لابن زيد، أحسنت رحمه الله. فابتعد عن قول كثير من المفسرين رحمه الله، مع أن إتيان المرأة من ظهرها لكن في قبلها كما سبق معنا جائز، تأتيها من ظهرها لكن تولج في القبل، فهذا يرد على هذا التفسير، لا حرج في هذا الفعل. القول الثالث، قالوا المراد ليس البر أن تخالفوا أمر الله بالنسيء تأخير أشهر الحج. أنت الآن مثل الذي يأتي الأمر من غير بابه، الله وضع هذه الأشهر الحج، تذهب تقدمها تؤخرها فتحج، لكن بطريقة خلاف أمر الله، أنت بهذا أتيت الأمر من غير وجهه المشروع، يعني تريد، يعني أنت تريد تحج تعظم الله، ثم تعظم الله على كيفك، تغير أوقات الحج، تريد تعظم الله أتي الأمر من وجهه الشرعي. ما هي الطاعة؟ الطاعة هي موافقة الفعل للوجه الشرعي، هذه الطاعة. فلا تأتي الأمور عكس وتريد تطيع. إذن لا تؤخر أشهر الوقت، أشهر الحج عن وقتها وتحج فتأتوا الحج من غير وجهه، تفعل طاعة من غير وجهها. هذا القول الثالث حكاه ابن بحر عن بعض المفسرين. القول الرابع، معنى الآية لا تسألوا الجهال، اسألوا العلماء، فكل من طلب الشيء من غير وجهه الصحيح يعتبر أتاه من غير بابه الصحيح. وهذا قول أبي عبيدة. وماذا قلنا في انتقاد الإمام أحمد على تفسير أبي عبيدة؟ ها؟ أنه يفسر باللغة دون مراعاة أسباب النزول، وواضح هذا المثال. سبب النزول في الصحيحين صريح. إذن القول الأظهر هو القول الأول، وهو الذي عليه كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى، لسبب النزول ولظاهر الآية. ما في داعي نقول لا قصد النساء، قصد الجهال والعلماء، لا لا، الآية على ظاهرها، لا تأتي البيوت من ظهورها، ائتوا البيوت من بابها، على ظاهرها. قال ربي ولكن البر من اتقى، هنا إشكال نحوي أجبنا عليه بثلاثة وجوه في الآية التي مرت بنا كهذه الآية. ما هو الإشكال أولا؟ نعم، من عندنا من علماء اللغة؟ عباد يحب اللغة، ها يا عباد. البر من اتقى كيف أخبر؟ بالمصدر عن اسم الجثة. كيف أخبر عن اسم المعنى باسم الجثة، باسم الذات؟ البر من اتقى يعني إيش؟ تقول الصدق محمد، كيف هذا الكلام؟ كيف المعنى يخبر عنه باسم جثة؟ البر المتقي، البر من اتقى، يعني البر المتقي، كيف يخبر عن اسم المعنى باسم جثة؟ وقلنا الجواب من أحد ثلاثة أوجه، من يذكرنا بها؟ نعم، تذكرنا بكم؟ بواحد؟ تفضل. اسم المصدر يؤول باسم الفاعل، البار من اتقى، البار المتقي، فتؤول اسم المصدر بما يناسب الخبر. طيب الجواب الثاني؟ نعم تفضل. تقدر محذوف، البر بر من اتقى، تقدر محذوف، البر بر من اتقى. والجواب الثالث؟ قالوا مبالغة، العرب قد تخبر بالمعنى عن اسم الجثة من باب المبالغة، فتقول رجل عدل. كيف رجل عدل؟ رجل عادل، وكأنهم يقولون العدل اجتمع في هذا الرجل. إذن هذه ثلاثة أجوبة في رفع هذا الإشكال. ولكن البر من اتقى، وأتوا البيوت من أبوابها، ظهر معناها بما سبق، اتق الله واتركوا هذه الشكليات التي سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، وأتي بيتك من بابه، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واعلم أن هذه التقوى هي البر، وأنها سبب الفلاح بالفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. ثم قال ربي عز وجل وقاتلوا في سبيل الله. ماذا أفادتك في سبيل الله؟ أي أن القتال لابد أن يكون بإخلاص لأجل الله، ماذا أفادتك هذا القيد وقاتلوا في سبيل الله؟ يكون لله في إخلاص. ماذا أفادتك هذه الآية وقاتلوا في سبيل الله؟ لا تقاتل في سبيل الشيطان في غير الله، هذا مفهوم مخالف للمعنى الأول، ما زدتنا معنى آخر. وقاتلوا في سبيل، أي في شرع الله، قاتل على الشرع، على السبيل الذي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم، فتكون هذا القيد يدل على الإخلاص والمتابعة، قاتل لأجل الله وقاتل بشرع الله، هذا الذي يقبل. فتقاتل لأجل الله، قيل يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا من تفسير القرآن بماذا؟ بالسنة، لكن بحسب اجتهادنا، فالحديث يشبه أن يكون تفسيرا للآية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، فهذا من أفضل ما تفسر به الآية. قال سبحانه وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. اختلف المفسرون هل هذا القيد مقصود أو كاشف، الأصل في القيد أن يكون مقصودا ويخرج من سواه، يعني قاتلوا الذين يقاتلونكم إيش معناها؟ ولا تقاتلوا الكفار الذين لا يقاتلونكم، هذا قيد مقصود يخرج ما سواه، له مفهوم مخالفة. أحيانا يكون القيد كاشف ليس له مفهوم مخالفة لكن يكشف لك عظيم الأمر، مثلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. طيب إذا كان له برهان يجوز يدعو؟ الجواب لا، هذا قيد كاشف يكشف لك أن من دعا غير الله جزما لا برهان له به. ليس هناك ويقتلون النبيين بغير الحق. طب لو قتل النبي بحق يجوز؟ لا، هذا قيد ليس مقصودا أن يخرج ضده، هذا قيد يكشف لك الأمر. ويقتلون النبيين أي ولا يكون قتل النبيين إلا بغير حق، فهو صفة للقتل لا تخرج مع أداه، بل صفة تدل أنه لا يكون إلا كذلك. اختلف المفسرون رحمهم الله تعالى في هذه الآية، هل القيد مقصود أو القيد كاشف؟ وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، القول الأول قول ابن زيد وأبي العالية، قالوا معنى الآية نقاتل الذين يقاتلوننا ونترك قتال الكفار الذين لا يقاتلوننا. كيف نترك قتال المشركين الذين لا يقاتلوننا؟ والله في سورة التوبة يقول قاتل المشركين كافة. قالوا نعم، هذه أول آية نزلت في القتال ثم نسخت بآية التوبة. إذن هذا هو القول الأول، قاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تقاتلون المشركين الذين لا يقاتلونكم، ثم نسخت هذه الآية. القول الثاني قول ابن عباس ومجاهد، واختاره ابن جرير وابن تيمية رحمهم الله تعالى جميعا، قالوا القيد هذا كاشف، قاتلون وقاتلوا في سبيل الله أي الكفار الذين من شأنهم أنهم يقاتلونكم، فيكون وصف يهيجنا لقتالهم، وعلى ذلك في الآية ليست منسوخة. قاتلوا الكفار لأن من شأنهم أنهم يقاتلونكم، سواء الذين قاتلوكم أو الذين لم يقاتلونكم، قاتلوا المشركين كافة، يدلك عليها إكمال الآية واقتلوهم حيث ثقفتموهم. إذن علينا مقاتلة المشركين، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. ما معنى ولا تعتدوا؟ ها؟ من يذكر لنا شيء فهمه مما ذكرناه؟ ممتاز، الاعتداء هو مجاوزة الحد، لكن ما المقصود به هنا؟ نعم أحسنت، القول الأول لا تعتدوا أي لا تقاتلوا الكفار الذين لم يقاتلوكم، وهذا على قول من؟ على قول ابن زيد وأبي العالي، الاعتداء أن تقاتل من لم يقاتلك. القول الثاني على قول ابن عباس ومجاهد لا تقاتلوا الذين ليس من شأنهم أن يقاتلوك. من هم هؤلاء الذين لا تقتلوا النساء والصبيان لأنه ليس من شأنهم القتال؟ فالرجال الذين لا يقاتلون أو لا يقاتلون من نساء، عفوا من أطفال، من شيوخ، من رجال دين يلزمون صوامعهم ليس لهم رأي ولا قتال، من نساء، هؤلاء ليس من شأنهم أن يحملوا السلاح، إذن لا تعتدوا تقتلوهم. القول الثالث قال الحسن لا تفعلوا في الجهاد ما نهيتم عنه، الاعتداء مجاوزة الحد، لا تفعل معصية في الجهاد، لا تمثل، لا تغدر، لا تغل، لا تحرق شجرة بغير مصلحة، لا تقع في المعاصي التي قد يقع فيها البعض في القتال. القول الرابع ولا تعتدوا، أي لا تقاتلوا في الشهر الحرام وفي البلد الحرام، وهذا قول مقاتل. إذن أربعة أقوال في المسألة وكلها تدور لا تتجاوز الحد في قتالك فتفعل شيء منهي عنه، وما ذكر هي أمثلة حقيقة. لكن لو نظرنا جميعا لحديث بريدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أغزوا ولا تغلوا. هذا من ذكرها الغلول؟ حسن، تفعل معصية في القتال. ولا تغدروا، من ذكره؟ الحسن، تفعل معصية في القتال. ولا تمثلوا، ذكر من؟ الحسن. ولا تقتلوا وليدا، من ذكره؟ ابن عباس، ليس من شأن القتال. إذن أقوى الأقوال هو القول الثاني والثالث. الحديث يدلك على أنه أقوى من غيره في الدلالة، ولا شك أن الإنسان ممنوع من المعاصي عموما سواء كان في قتال أو في غيرها. إن الله لا يحب المعتدين، كيف نريد أن ينصرنا الله ونحن نتعدى حدوده سبحانه وتعالى؟ فلا نتعدى حدوده فيما يتعلق بما نهانا كالمثلة والغلول، ولا نتعدى حدوده في اعتدائنا واستطالتنا على الناس الذين لا ذنب لهم كالنساء والأطفال. فما أعظم هذا الدين، يأمرك بالعزة وينهاك عن سيء الأخلاق. كن عزيزا، كن قويا، الحق يحتاج قوة تنتزعه، لكن أيها القوي لا تكن جبارا تعتدي على من لا يستحق الاعتداء. ما أعظم هذا الدين، ضاع الناس اليوم بين من يكون جبارا فيظلم ويعتدي على من لا يستحق الاعتداء، ومن يكون خوارا فيضيع حق الإسلام حق الدين. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يوفقنا وإياكم للطاعة، وأن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الذكر الحكيم. والله تعالى أعلى وأعلم.